حصريا على موقع dj.com. مش عايز احس انك انا مش بمد ولا بتهد محسوبك مش شايف حد يلا خلي كلامك على الأرض عيش على كله لكن انا ممنوع ياو امجد الجوكر مجلناش من مخلوق مرة لو حد قال غير كده كداب بالحب يابا رفعنا شعرنا مش في الحديدة ولا على الواتساب اصغرنا حملة ما بيجليش قادر يجري شارع والدور لو حد فكر يعود بقه يتقل منه نعدل دور محدش كسرة ماشينا على صدنا وحسنا مين ده اللي نقشنا ومسنا احنا مفيش حد بيجي معانا كنسنا صاحبي ما خلينا ولا شامي ولا بلد يا عمنا ابطال والكل شايت لنا ومعاكو في الشارع او زنزانة البت والنت تهيأ لكنك مفيش منك نظرية ده الكل على وشك سكع لك والفيس مركب لك جناحين كتير تلاقي شبشب زنوبة هتتعامل زي الصرصار اقلب عليا دي فيها عقوبة انسان يطلع عليك النهاردة محدش حملة بلد الابطال من قدة كلها عارفة تمام نفسها نهضة وسلاماوي انا مش سلام احمد شرقية ما بيهبش للخلف يا صاحبي ما بيجيبش بينفذ يابا ما بيكرتش ده بيفعل من غير اي كلام ما عليك قاعد تذكر في اسامي وكاتب لي اساميهم في النوتة انا عايز اشوف الدم الحامي مش عايز احس انك بنوتة صنوي كم هالفوت جروك خلوك تحط روحك في خطوك ياريتها في الاخر نجدوك سابوك وحطوك يلا في الصوت كل ايام كله في كاس بس انا حد لا شاف ولا حس ابلغ عرضها راح اتغاز اتسكن في الانعاش اسبوع انا مش بهمد ولا بتهد محسوبك مش شايف حد يلا خلي كلامك عالقد عيش على كله لكن انا ممنوع من اللي قال يا جماعة معلش ان الحريم مش عارفة تسوق ده صاحبي من صاحبته بيكش اول ما بتقوله اطلع فوق بيسيبها هي ترد مكانه لبسه استما ومشيته برموه مش عالسليم واخد في سنانه بقيت بحسك يا ابني حبيبك الفوق بتجرأك بسببها انا كده مش هعتقك هاجيلك في شارعك وعلقك قدام بيكو اكثر بروان انسى ساندلك خط في النفق عنده بقى نسوق على جولة معايا تتفق جايز نفسك واشتري عكاز احمد شرقية ده عمه بيقول والله ما شايف لا هلفت وبتغمز نفسها قدام احمد شرقية سكول كسلك مصطفى الجسار خبطته بتطير اوتار محمود عدد الكيلو في حوار يديك العالي كتر تتموت